الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا في ليلتنا هذه إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وقيامنا ورجاءنا وتلاواتنا. اللهم وفقنا في رمضان لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم لا تطردنا عن رحابك، ولا تبعدنا عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا إله الحق، يا رجاء السائلين، ويا أمان الخائفين، ويا أمان الخائفين، ويا أمان الخائفين، ويا من هو عند قلوب المنكسرين. هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ماثل بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم أحسن ختامنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف اللهم بنا فيما جرت به المقادير. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، واعتق آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا وأحبابنا من النار. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي أولادنا وفي زوجاتنا. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم لا تكشف لنا سترا، اللهم لا تفضح لنا عرضا. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان شهيدا لنا لا علينا. اللهم ارزقنا حب رمضان، وأخلاق رمضان، وآداب رمضان، وارزقنا حسن استقبال رمضان، وإكرام ضيافة رمضان، ونعوذ بك من انتهاك حرمة رمضان يا ذا الجلال والإكرام. يا من بل وكما أكرمتنا فبلغتنا رمضان. اللهم أعده علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة يا رب العالمين. فرج الكرب عن إخواننا في كل مكان. اللهم فرج الكرب عن سوريا وعن مصر وليبيا واليمن والعراق وعن غزة وفلسطين، وعن إخواننا وأخواتنا المنكوبين المظلومين في كل مكان. رحماك بالمشردين، رحماك بسكان المخيمات والمعتقلات، يا قوي يا متين. خلص بلاد العرب والمسلمين من الطغاة الظالمين. اللهم عليك بمن قتل الأبرياء وهتك الأعراض ونهب الأموال وهدم البيوت على سكانها. اللهم عليك بمن شرد الملايين. اللهم أنت حسبنا على كل ظالم متكبر جبار. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله لمن كادنا بسوء. حسبنا الله لمن بغى علينا. حسبنا الله لمن ظلم شعوب المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك ربنا أن تجعل هذا الدعاء مقبولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاواتنا وإنفاقنا. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا حب نبيك وآل بيته الكرام. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلادنا بسوء أو مكروه فاجعل كيده في نحره، واجعله أحاديث ومزقه كل ممزق، ودمره تدميرا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ربنا يا إلهنا يا سميع الدعاء يا رجاء السائلين يا من أمرك بين الكاف والنون، نشكو إليك ما حل بإخواننا وأخواتنا في ديار الإسلام من قتل وظلم وهتك للأعراض ونهب للأموال وهدم للبيوت ومحاربة للتدين. ربنا يا مولانا نشكو إليك، ظلم الناس، قتل الأبرياء، سفكت الدماء، انتهكت الأعراض، على الفجار طغى الظالمون. نرفع شكوانا إليك ونتضرع إليك في ليالي رمضان. اللهم يا ربنا انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج الكرب عن أهل سوريا وأهل العراق وأهل غزة وفلسطين وأهل مصر وأهل ليبيا وأهل اليمن وأهل لبنان وكل بلاد العرب والمسلمين. اللهم خلص بلاد العرب والمسلمين من الطغاة المتجبرين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا مولانا في موقفنا هذا لا نملك إلا أن نتضرع إليك ونشكو إليك، ونشكو إليك حرمات انتهكت، ونشكو إليك نساء رملت، ونشكو إليك أطفالاً يتمت، ونشكو إليك مساجد هدمت، ونشكو إليك الأطفال، نشكو إليك الأبرياء والملايين الذين شردوا في كل مكان. اللهم يا ربنا أعد لديار الإسلام والمسلمين الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم خلص بلاد العرب والمسلمين من الحكام الظالمين الطغاة المتجبرين. اللهم عليك بيهود العرب الملاعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بيددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ثبت الأحرار الشرفاء أهل الحق في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخدع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يا من قلت وقولك الحق المبين، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فاللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، ونسألك بأنك أنت الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا فرد يا صمد يا لطيف يا خبير، يا واسع الفضل والكرم والجود، يا من أمرك بين الكاف والنون. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك بأن بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله سائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم حفظه أولادنا، اللهم حفظه أولادنا، اللهم حفظه أولادنا، اللهم عمر بالقرآن بيوتنا، اللهم أصلح بالقرآن أحوالنا، اللهم أصلح بالقرآن أحوالنا، اللهم أصلح بالقرآن أحوالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم يا ربنا يا مولانا اجعلنا من عتقاء شهر القرآن. اللهم اعتق رقابنا من النار، وحرم لحومنا على النار. اللهم حرم لحومنا ودماءنا على النار. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم ربنا أمنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. إلهنا وسيدنا ومولانا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ربنا يا مولانا يا خالقنا يا إله الحق يا سميع الدعاء يا رجاء السائلين، يا من أمرك بين الكاف والنون، أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا دعاه المضطر أجابه. اللهم كن لإخواننا المكلومين المظلومين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المحاصرين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المشردين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل العون والنصير. اللهم ربنا يا مولانا استجب دعانا لهم يا ربنا، لا نملك في موقفنا هذا وفي شهرنا هذا إلا أن نتوسل إليك ونتضرع إليك. اللهم انصر عبادك المظلومين في كل مكان، في سوريا وفي العراق وغزة وفلسطين وفي اليمن وليبيا وفي مصر وفي بورما وكشمير وإفريقيا الوسطى، يا ربنا يا مولانا اجعل لهم فرجا عاجلا مما هم فيه، احقن دماءهم، استر عوراتهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم آوهم فإنهم مشردون. اللهم يا ربنا عليك بمن ظلمهم، عليك بمن انتهك حرماتهم، اللهم إنا نسألك نشكو إليك الطغاة المتجبرين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، في سوريا وفي مصر وفي العراق وفي ليبيا وفي غزة وفلسطين. اللهم يا ربنا يا مولانا فرج الكرب عن المكروبين، ونفث الهم عن المهمومين، وفك أسر المأسورين. اللهم فرج الكرب عن المعتقلين، اللهم ارحم شهداءنا وأكرم علماءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم كن لفقرائنا، اللهم اطعم الجائعين وكل ذوي الحاجات، اللهم كن لذوي الحاجات، اللهم كل من فقدوا عوائلهم يا ربنا يا مولانا، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم. اللهم لا تجعل ذنوبنا سببا لتأخر نصرك عن عبادك المظلومين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد صلاةً دائمةً متلازمةً بدوام ملكك يا رب العالمين. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل جمعنا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده معصوماً، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقياً ولا محروماً. وكما جمعتنا على غير أرحام بيننا في بيت من بيوتك وفي ليلة كريمة مباركة من ليالي هذا الشهر الكريم، فاجمعنا اللهم في صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرح بنا يوم القيامة قلب نبينا، اللهم فرح بنا يوم القيامة قلب نبينا، اللهم فرح بنا يوم القيامة قلب نبينا. اللهم ارزقنا حبه وأدبه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم تقبل صدقاتنا، وتقبل صيامنا، وتقبل دعاءنا، وارحم تضرعنا ورجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا فقراء إليك، اللهم إنا فقراء بين يديك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم يا واسع الفضل والكرم والجود، يا من خزائنه لا تنفد أبدا، اعطنا عطاء لا ينفد، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا، عطاء ما له من نفاد. يا رب العالمين، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم بارك لنا في زوجاتنا، وفي ذرياتنا، وفي أرزاقنا، وفي عافيتنا، وفي ديننا ودنيانا، واجعلنا اللهم خير سفراء للإسلام في هذه البلاد. اللهم اجعلنا خير سفراء للإسلام في هذه البلاد. اللهم اجعلنا خير سفراء للإسلام في هذه البلاد. اللهم شرفنا بمقام الدعوة إليك بالحكمة والموعظة الحسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من أكل الحرام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا عمن أغنيته عنا. اللهم اعتقنا من النار، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم انصر إخواننا المكلومين في كل مكان، فرج كرب أهل سوريا، وفرج كرب أهل مصر، وأهل العراق، وأهل غزة وفلسطين، وأهل ليبيا، وأهل اليمن، وإفريقيا الوسطى، وبورما، وسائر البلاد يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.